فقال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. بقى من مجالس الايه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يختم اللي بيتكلم النبي عليه السلام. فالصحابه هم اللي بيسمعوا برضه، فقلوب ها رقيقه متاثره، والنبي لما يتكلم هم يعني مشدودين بكلام النبي عليه السلام، فكان الجنه والنار امام قلبه. ثم اذا رجعنا الى بيوتنا عطفنا الاولاد والزوجات والضيعات فنسينا بعد ذلك الى اخر الحديث. فهنا هذا الرجل من اعجابه بحديث عبد الله بن مسعود، وكان طبعا عبد الله بن مسعود مليء بالعلم كما قال عنه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فيعني كان علمه غزيرا، وكان الناس يرجعون اليه الفتاوى، وكان يعني يفتي احيانا بالمساله قد لا يعلم فيها الدليل من القرآن والسنة، لكنه يجتهد، فإذا يأتي الدليل موافقا، يعني يأتي واحد من الصحابة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة زي مسألة الإيه؟ مسألة المفوضة، المسألة المفوضة الميراث اللي تسمى المفوضة، المرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا، ولم يدخل بها. دي كانت مسألة جديدة ما كانش حد يتكلم فيها. يعني ما حصلش في حياة الصحابة، فجيهم سأل عبد الله بن مسعود نعمل ايه في المسألة دي؟ فقعد شهر يفكر فيها. مرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا، ما لسه ما تقفش على المهر، لكن عقد عليها فقط. فقال بعد شهر اقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. لها مهر المثل، تأخذ مهر مثلها، وعليها العدة، أي تعتد عدة كاملة. فقال جاء رجل نقل ابن واشد، فقال نقل النصار، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لفلان بمثل ما قلت به. فما فرح عبد الله بن مسعود بشيء بعد فرحه الاسلام بمثل فرحه بهذه المساله. ليه؟ لانه وافق فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه فيها ايه؟ ولم يكن فيها دليل. اي ان المرء اذا مات عنها زوجها ولم يكن دخل بها عليها العده كامله 14 و10 ايام، ليش ما دخلش بها؟ ولها المهر كاملا، يعني لا تاخذ نصف المهر بخلاف المطلقه التي مات عنها زوجها، فهذه تاخذ ايه؟ تاخذ نصف المهر. باب ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له هذا الرجل دقيق اليوم، قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم، واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السآمه عليه. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني برضك انتقل الامام البخاري رحمه الله تعالى بعدما بين ان العالم الرباني يعلم ويربي ويتدرج في المسائل ويختار الاوقات ويختار الكلمات، ها يعني العالم يكون بواجبه، هل هذا كله من نفسه كده؟ دي اسباب، لكن هل هذا كله هو الذي يبلغ الطالب العلم؟ لا، ما كانش يكون في توفيق من الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ياتينا بهذا الحديث ان العبد محتاج الى معونه الله سبحانه وتعالى، يبقى هو عليه ان ياخذ بالاسباب، والعالم عليه ان ياخذ بالاسباب في التعليم، والطالب عليه ان ياخذ بالاسباب في الطلب، وفي النهايه لابد ان يعلم أنه محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى، وأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي.

يعني الشيخ محمد حسان سمعته يطلع الناس من مراحل الأردن وتقابل مع الشيخ الألباني مرة، المرة الوحيدة تقابل معه فيها أظن، إنه لم يفتح عليه باب علم الحديث، استعجم عليه فلم يفتح عليه، لكن في باب الدعوة وال يعني يمكن ما عنده شوية في الفقه ربنا فتح عليه فيه، وإنه الحمد لله يعني صوته يصل إلى كل مكان، بخلاف مثلا الشيخ أبو إسحاق في باب الحديث، يعني هو دلوقتي يعتبر المقدم يعني على مشايخنا كلهم، والحمد لله كثير منهم بعد الشيخ محمد عمر طبعا الشيخ ابو الطفل يزكي الشيخ محمد عمر رحمه الله، وان هو دوت يعني العالم، لكن لم يعني يرسل له طلاب يحملون علمه كما لغيره، وهذا بعض امور يعني متداخله، يعني قد يكون الانسان له شهره لكن غيره اعلم منه، لكن هذه الشهره جاءت منين؟ مثل مفوه له طلاب يحملون عنه ونحو ذلك، له مؤلفات، وقد يكون الثاني ليس عنده ذلك، يعني الشيخ محمد عبد اللطيف يعني اذا سمعته تظن انه يحفظ الرجال حفظا. انا خلصت مره في في في في, في عقد زواج المعالي، ودي يمكن المره الوحيده اللي تقابلت مع الشيخ فيها وجلست معه، يعني قابلته كذا مره في الزمان. طبعا الشيخ رحمه الله يعني كان له طريقه في المعامله اللي قدامه ما يحبش يقعد معه، هذا طبيعي سليم، لكن الاخوه تكلموا فجأة يعني قال هذا الحديث ما رايك فيه؟ قلت له ما اعرفش حضرتك موجود؟ ما اعرفش. قال هذا في فلان وفلان وقال عنه فلان وقال عنه، لقيت موسوعه بتتكلم قدامك، وهذا الحديث قال فيه فلان، تستطيع ان تبلغ هذا الكلام؟ قلت له لا استطيع. قال اذا اعرف اليه رحم الله. فيعني هذا يعني كان يحفظ الحديث تخريجه والكلام على السبب الضعف اللي فيه الرجال وكلام العلماء له الرجال الضعفاء والصواب، لكن يعني لم يبلغ في الشهرة، وما كان يريد الشهرة رحمه الله، لم يبلغ في الشهرة ما بلغ غيره. فهذه يعني ما هيش دليل الانسان اذا لم يشتهر انه هو اقل من غيره في العلم ونحو ذلك، هذا لابد ان تلاحظها في هذا، انت تبحث عن الدليل، تبحث عن الدليل ايا كان. لكن نحن نحمد الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في ميدان الدعوه امثال هؤلاء لنصد على اهل البدع بدعتهم، ومن توفيق ربنا برضك بيجعل التخصصات ديت عشان الناس نسد في هذا الباب ونسد في هذا الباب، ما بقاش فيه ثغرات في لاعداء الاسلام ضد الاسلام. فالشاهد هنا انك انت وانت تطلب العلم اذا في باب ما فهمتهوش ما تزعلش، قد يفتح عليك فيه بعد ذلك. وابن تيميه رحمه الله تعالى كان اذا استعجم عليه باب من ابواب العلم، يعني معناه قد يستعجم عليه تمام، كان يقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اشتهر عنه ذلك انه كان يدعو ويلح في الدعاء، يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وربما قرات الايه الواحده 100 تفسير. دول بحور، دول بحور في العلم. فاذا استعجم عليك يا بابا ما تزعلش، بل اذا استعجم عليك يعني نوع من انواع العلم بقولك ما تزعلش، لان قد يفتح لك، المهم ان تطرق الابواب، تطرق بالطاء مش تطرق، تطرق خبط دايما تبحث، اذا في باب اتقفل عليك افتح في غيره، في موضوع اتقفل عليك في الفقه مش معناه انك انت مش هتفهم الفقه، يعني افرض واحد جه مثلا في باب الحدود والنفاس ما فهمش ولا كلمه، ما يقراش باب الصلاه، ممكن ما تفهمش باب الحج والنفاس، لكن لا تفهم باب الصلاة، تفهم باب الصيام، تفهم باب الزكاة، تفهم باب الحج، تفهم باب الدين، أبواب كثيرة موجودة. فإذا يعني في باب اتقفل الأبواب كثيرة موجودة. إذا واحد ما قدرش يفهم علم الحديث، خليك علم الفقه، أصول الفقه، خليك علم التفسير، خليك علم، يعني الأبواب الحمد لله تتفتح أمامك. المهم أنت لا تيأس ولا تسأم وتدعو الله عز وجل دائما ان يفقهك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.